تلك الحية ولو كانت بذلك مشقة، وهل الإحداث يشمل الطاعية في السن؟ نعم، الإحداث يأمر الأداء والطاعية في السن، إنهن على المسلمين يأمر ولدخولها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المرأة وما قبل دخولها فإنها تدخل الإحداث. خلاف الطلاق المطلقة إذا كان مدخل بها لا يعرف، لكن المتوقع أن مدخل عنها وقت العمل عليها ولا من عنده فلا يحدث على الإحداث ولا المرأة. فالطاعة في السن وكان تبكي العرب كلهم الجوارب في أم الحجة والإحداث. كذلك في الحلم إذا كان الحلم كل حلم طلب الأصل فهي أسوأ وواقع أن يحدث عن وجهها وقصد وقد لا تقع في الأسلام.